نوعاس وكمد هذه كفر إباء واستكبار ليلاده يعني كفر عدد قراتي رسولك إنه رنشي لي أدب أن مركا حق ليمي أدب أن الدين يوهو قانسنتو يدو مركا إسكدي ليسا إسكتبري ليسا وكفر إباء واستكبار وانا كفر إبليس وي إبليس مركا جحود مصمي ومورا مركا متشرو إلا يري مركا يعني آدم هلو سجوده إلهي مورا مورا ويا إلهي مركا إساقا أيو ديتو سكوير مركا عينك يلا تهي جحود كما سمين وما دفري لكن محو سمي إباء استكبار آيات كنا جحود كما ما قعابي إلا إبليس جحد توي لميس القرآن لكن محال يري إلا إبليس أبا واستكبر إبليس أديدا يو إسكبرياي مويان إبليس أديدا يو إسكبرياي مويان مركا هو كفر إباء واستكبار وأنا نوع علماء أي لهدان يعني كفر عناد أي لهدان كفر عناد أي لهدان وحلقة يا بين لما ودي كرا كفر عناد كوينو ياهي فعل إن لسمين واي هذه سنة لا يراد شيء مركا باطل أكل هذه ميا وإن لا يراد مركا يسقى شيء كستو شرعي كم إذا هدين لسمين واي وعناد وهو عناد كي مركا اللقوق قالوا بيا لسكوا فقصنا سنوع سنة وباطل علماء ذو حي تلمام يا كفر يا كفر عناد كلا يراد إنو ياهي كأولا السعودو يعني مركا استكبارك أما بغضك يا النعيبك أما عداود رسولك للعلو بيو يعني وحيالها نوع عسل صغدا لكن معها يعني مركا فعل إلا السمين ويوكلية معها ساسا ودد أي وحوي لأحد أئمة النجديين أي ماذا نجديين تمت كمدا وأبو بطين شيخ اللورنشري ومفتي قودي واقيسي فنحن لا نعرف أنه معاند حتى يقول أنا أعلم أن ذلك حق ولا ألتزمه ولا أقوله وهذا لا يكاد يوجد الدرر السنية مجلد كاللبائية طبناد صفحة اللبائية إلا ويسابو كترى أو كهد الله إنه قرانا يعيني حق تهي إن آنو مركا أقبل آنو أقبلين لا ألتزمه ولا أقوله إلا أسيلا يدياي قران مين وكذلك مركا وحوي يا شيخ الإسلام ابن تيمية مجموع فتاوها مجلد كات لباتناد وحوي سابونا كشيغية معناها سوكلا يوكت المامية وكفرق مركا إساقا يعني عناد كالليل هذا إنه ياي كفرق كبر كل الصعودة أما بغضك يا عداودي النعيب كل الصعودة إنه ياي بوت المامية يعني عداودي النعيب كل الصعودة إنه يتاي ساسو مركا تلمامية وكذلك ابن حزم الفصل في الملل والنحل وحو كتل ماميا عناتك وحوية بغضك ان عيبك انو لسعون اما كبرك انو لسعون ان انو اهين كفر اكبر بوتل ماميا بمعنى وحوية يساقو وحمرك او تل ماميا ولما ذكر عنات بين لغو مقعابة والديدين هدان لسعون لكن يساقو حول هدين لغو مقعابة وحمرك اي نقر يساقو وفسقي ساسو كتل ماميا مجلد كصدحات مركو أقسامت وحن لغو كفرية وحن لغو كفرية مركو شئيه باب كاساد مركو راجع كرتا مركا قيبتا كفر الإباء والاستكبار ليلاده علماء قاركود وحي كعب بران لبضا مقعو وضا الصعود كفر الإباء والاستكبار سيدا آيات دبا ليسوق الرعي علماء قاركودنا وحي كعب بران كفر الاستكبار أوكلية إسلا يساقون بي شئيه كفر الاستكبريد ee uga ma jeedaan wax kasto oo kibira ayaa waxa weeye marka gaalnimo akbara ma culimada sunna wax saaqaba ma jiraan inuu kibir kasta millada lagaga baxayo diinta islaamka jumlata wax qaba culimada islaamka kuma jiraan culimada qarkoodna waxay ka cabiraan qaybta markay tilmaamayaan kufrul ibaa kufriga diidmada oo kufriga diidmada markay sheegayaan kaasun bay ka tilmaamayaan أبا واستكبر مركو إلى يدي قولنا إباق بيقاتو كفر إباق بيكم مقعوضة قولنا كفر استكبار بي مركا يعني قيبت الضم بيقاتو مركا يسوحنا يكون مقعوضة قولنا الله بدا يسوق درق قولنا كلاو حيك عبران وكم مقعابان إنا يدي هذا كفر العناد المستلزم للاستكبار كفر عناد كان لازم سنة يسكبرنته وانا صدو كعبر حافظ حكمي في أعلام سنة المنشورة كفر العناد أوكلي هذا كعبران علماء قاركودنا كيوتشي إذا نواكا واكا أبو بطين يا أي مدى يكون فصيري مركا علماء أهل العلم مركا عبارات كودة وحلوبة هي إن معنى هذا اللي فهمه وتفاصيل هذا اللي قال كل ما مركا يرى ومعاني ذا وحي وقتشيبا لقا قاتا يالو باين مركا وحوية النوعية كالدوانها مودين أداد مقاشو كفر الإباء والاستكبار أما كفر الإباء أما كفر الاستكبار أما كفر العناد المستلزم للاستكبار أما كفر العناد أوكلية كي لقا عبراوة وكي كلا معنى كليا وانا لقات المامي وهو الغالب على كفر أعداء الرسل وكوبا ذنبول كفر عدوية الرسل كما حكى الله تعالى عن فرعون وقومه أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون ويكبر سنه ما أنك أسجد نبي لهذه لبني آدم ونلمده وقوم كود ولبا أنك نعابده قلوا لي كذا شيء يتول كودنا أنك من نعابده ينون أطيعي يا سيانو مركا يقا ومركا الضباء أن أرمينا وكبر وكبر وسيدي إبليس إبليس محيري لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين إله ما يهمد السجود يا بني آدم أطوبك أبورتي مركا إلا آدم السجود يا بني آدم أطوبك أبورتي ما يهمد السجود أي وكفر إباء واستكبار وقول الأمم لرسلهم إن أنتم إلا بشر مثلنا وحكروا لهم إذا رسوش يعني أمته كيري قال الله كيري رسول شودي متهيدين مويان ابن آدم نرمي موية وحكا متهيدين بمعنى وحوية واحدون إسان يسكك يا فضشان ويسكك يا سرسين إسان نرمي باتي وحبنا مديردين وكبر كو إلهي دورتي دورة يعني إسلا السمان وصلاء سقاضة يا كبر وي وكفر إباء واستكبار وحيودي ذننا أرعانا كبر كادرتيد بيودي كبر كادرتيد بيودي وقوله كذبت ثمود بطغواها يعني تكذيب كاي سميسي ثمود وحكو كلفي قال مركيس وحن مركا وحكو كلفي وقتل ماما يا كبر ما لها اساس وشيء وهو كفر اليهود كما قال تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وكفر اليهود يهود كفر قد وحا كفر العناد المستلزم للاستكبار أما كفر الإباء والاستكبار بها وهي وحا يقرن أيان حق لمدي سمر كوي مبيك قالوا به وقال يعني سنة رسولك عرب وقصبح بيلا وحي دوني رسولك من قصبح يهود اعتبارك وحا يسقى كبريان أدي ذننا أرعان إنه عرب قصبحي وقال إلى يوحو المركو يهودة المامية يعرفونه كما يعرفون أبناءهم سيدينا ماذا ذو قرنيا بين نبيك حق لماذا سو قرنيا وهو كفر أبي طالب أيضا وكفر أبي طالب نبيك أديركي فإنه صدقه ولم يشك في صدقه محايا ليو رميي وكما شك اثنين رن مديسة ولكن أخذت الحمية أساءت مركا وحق أضي يعني قيرة يو تعظيم أبائه حماسه مركا وقيرون أيه دينتي أبياشي يا أبياشي إنو وينين أيه أو كار يعني مركا حشون أيه إنو نعود دينتو ديو كتر ونكون مركا تكعين أي قالاء هاي تاس وكا حشون أيه وارنا نكون لعكرين أيضا مركا كفر قاسي واكي أبي طالب مركا بادن كفر قدعا يومم كفر دعا وحوية كفر الإباء والاستكبار لكن وينجي نرفعل السمين وايو أوكلية أما حرال السمين يلا ما أرنا إلا بإلا وكفر إباء واستكبار أما وكفر عناء وينجي أبو بطين هذا الكيس الشيقني وحامل الأئمة الكبار فنحن لا نعرف أنه معاند حتى يقول أنا أعلم أن ذلك حق ولا ألتزمه أقبل ما يهضنا أنا أقرنا يا أقبل ما أرنا ما يو وعينك أرنا ما يو وعينك يودن تأوي ما دان النبي صلى الله عليه وسلم يقولن شيئا وقرن إن أين النبي تاني مركز يقولن شيئا محير راعي ويدين مركز يقولن شيئا وحنو كبقينا أما سيدا يهود بانو كبقينا يوحي على الله يقولن شيئا عذر دار بارد أنا نفلاهم بيدت كهذا شيئا سيدا سلك أبو جهل لفتيس وحوية وحلقة سورية كبير كان وهو يريه وقرن يا أبو محمد النبي لكن بود لبر هر اسیمان بانو هی لادر نیمه دا ایو تلا دا قریشید نکل الله ما ایانو هی فرق او کرد شیر فرق ابو جهل باور نیا هدای دقت هی هدای دگالت هی هدای دوت هی وحکست و خطر تنه و نکل بحوی حتی کنن کفر سیر ریحان مرکزان وحنا نقل نیبوری سیدی لوادی فرس شرط کلار دگای لترتنسیه شرط کی من نکو سلاح وای kala bixi waayo saas oo kala noqono arrinku markuu halka maray bay nagu yiraahdeen qusay ibn kilab wa reerka sare uu ka dhashay nabi sallallahu alayhi wa sallam lafta hoose ibn hashim baa la yiraahdaa hashim waxa dhalay marka abdumanaf abdumanafna qusay baa dhalay marka qusay ibn kilab wa reerku nabi waxa sallallahu alayhi wa sallam annagii qusay ibn kilab markii aanu sidaa u kala bixi waynay ayaa waxa yiraahdeen minna nabiyyun yuha min as-samaa waxaa naga soo baxay nabi samada looga waxyeedo wallahi annarhum annaguna rumayn may nabuun illa uu naga soo baxo nabi samada looga waxyeedo hada maarka abu jahl ba sale wallahi rumayn mayno illa uu annagana naga soo baxo nabi samada looga waxyeedo looga soo waxyeedo marka kufrigiisu wuxuu ahaa ibaa iyo istikbaar kibir iskibirinayo oo uu diidayo nabi maxamed inuu raaco oo uu diidayo inuu raaco sidaas ah nooc saddexaad كفر الإعراض وأما كفر الإعراض فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغى إلى ما جاء به البتة كفر وكفر الإعراض وإن مقل كيس النبي صلى الله عليه وسلم لقيست كيس وإن كتشيست أي مقل كيس وكتشيدية iskaga jeestay dhattiisana waa ka furaystay qalbigiisana waa ka leexiyey mana beenin mana rumayn umana dhagraarayn sidii waxaan jirinba ma necbaa ma jeclaan yacni waxa weeye markaa wuxuu ka dhigay sidii waxaan jirin oo kale dhaguu ka furaystay kufru al-i'raad baa la yidhahdaa kufriga icraadka ayaa la yidhahdaa jeesiga marka waxay noqonaysaa iimaanku rumayn lahaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam baynu ka jeesay wuxuu tusaaleeyey ibnu lqayim meesha taa'if la yidhaahda ayaa waxaa ka talin jiray saddex nin oo walaalo ah oo la odhan jiray ilma cabdiyaaliil baa la odhan jiray markaasaa nabigu sallallahu alayhi wasallam maka ka tegey markii reer maka ku adkaadeen markaasuu waxa weeye taa'if tegey halkiibuu waxa weeye saddexdii nin ayuu markaa marba mid u tegey isagoo markaa u bandhigaya inay magangeliyaan suu dadka xaqa u gaadhsiiyo iyo waxyiga ilaahay soo dejiyey laba markuu u tegay waxay ugu jawaabeen hadal marka adagoo diidmaa bay ugu jawaabeen kii saddexaad markuu u tegay kii saddexaad isagu waxa weeye waa iskaga jees wuxuu yidhi kelmad baan kugu odhanaya haddii aad run sheegayso midaan hadalba ku celiyo waad ka weyntay buu haddaad been sheegaysana midaan laba hadlo waad ka liidataa buu marka intaa ku dhaafi maayo haddaad run sheegaysana midaan la hadlo waabaad ka saraysaa waana hadal ku celiyo haddaad been sheegaysana waabaad ka liidataa waxaan la hadlo waad ilaahay been ka sheegaysa marka muxuu ahaa kufru icraad dheeguu ka furaysa mabasho dhaaysanba dheeguu ka furaysa kufru icraad baa la yidhahdaa marka isaguna wacaynka wakadalik waxa kaloo la mid a wax asalka iimaanka ka mid ah oo aan la-aantii iimaan asaxaynin hadduu rumayntu rumayn lahaa uu ka jeesto iyaduna waa la mid sida ama qiyaamada inuu rumeeyo ama waxa weeye markaa inuu yacni waxa weeye rususha rumeeyo inuu waxa weeye qur-aanka kutubtii hore munazalkaa inuu rumeeyo waxa weeye markaysa waxaan markaa waxay noqonaysaa yacni markaa kufr oo icraad ijmaalan inuu rumeeyo wixii ilaahay soo dejiyey inay xaqiyiin marka wixii calaa kulli xaal asalka iimaanka ah jeesiga uu ka jeestaa caynkaasay noqonaysa jeesiga uu ka jeestaa saasay noqonaysa waa la mid kufr oo icraad baa la yidhahda nooca marka afraad taqsiimka ibnu qayim marka juxuudka nooc gaara laga dhigana ka shanaad noqonaya waa kufru shaki, kufriga kufru shaki la yidhaahdo wey. Fa innahu laa yajzimu bisidqihi walaa bikadibi, mana goynayo inuu run yahay iyo inuu been yahay midnaba. Bal yashukku fi amri, arrinkiisuu ka shakinaya sida inuu ka shakiyo yowm alaakhir, qiyaama inay jirto kale inuu ka shakiyo. وهذا لا يستمر شكه كالشكي سمى دائمي وبمعنى شكه إنه دائما مسرور إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم جملة فلا يسمعها ولا يلتفت إليها. مركا إسراء إسكول لازمي إنه مركا آيات كإلهي كتش يستمو يعني شكي قاسم الدائمة كرو، لكن أدو يسير هذا مركا تشلع وبمعنى دقيسو إلا أما وين الرمية أما وين البيشة لا بدا ميد بين غنس أما وين الرمية أما وين البيشة. كفرقاسنا هو النوع اللي يدهده كفر الشك اللي يدهده. وأما كفر النفاق فهو أن يظهر بلسانه الإيمان وينطوي بقلبه على التكذيب، فهذا هو النفاق الأكبر. كفرقا كفر النفاق اللي يدهده وينو موتشي عرب كيس إيمانك كموتشي قلبك سنبينين وبينين أيو وكقريو، ونفاق التكذيب كحسن البصري وكتل ممين. وحرى النفاق نفاق عمل ونفاق التكذيب بمعنى والنفاق أكبر مرادك على كل حال. وحاو قلبك أكو إرسانا يبينين ها أهاتو أما ها أهاتو نعيب النعبية هاي إستقام بينيني يعني بغض عداوة وقب رسولك صلى الله عليه وسلم ها أهاتو، أما النعيب الدين تيسا النعبية ها أهاتو، أما وحو يتشعيلو تشعلي الدين تقالضو إنه مركز الرئيسو ها أهاتو وهكذا. تأي وحي الله لمتا كفر النفاق بل إلى وان النفاق الأكبر يعني وحوية كفر النفاق وهي عذاب كذنو وكدر ينسى نص القرآن بوت المامي عذاب كالقالضة. فهذا هو النفاق الأكبر. وهذا الكاسا إن آخرين يوكويا لمدارج السالكين مجلد ككوات صدح بقول يتضباتا إلى صدح بقول يسقال يتضباتا طبعا دار الجيل. نسخة أخرى مجلد ككواد بيكوتها الله صدح بقولية اللحية أفرطن إلى صدح بقولية تضبية أفرطن دار الكتب العلمية طبعضي طبعضي. مركة أقسام تاسي وحيتها أنواع ذي أهل العلم أقيبيين يعني التكفير كأيقيبيين أيقيبيين كفر الأكبر كأقيبيين يعني اللحدة النوع أما شنتا النوع إسلام معناه هدي شن لو قيبية هدي اللح لو قيبية أيا لو قيبية صينو عن ربابنا يا مت المانين كفر وحان وكجارهين يعني نوع واحدة أما الجهلة أما التكذيبة أما الجحودة يعني كم جارة. نعم بذيسن عذاب كذن وكدر ينسى نص القرآن بوت المامي عذاب كجارة. فهذا هو النفاق الأكبر. وهذا الكاس صينو آخرين يوكيا لمدارج السالكين مجلد ككوات صدح بقول يتضباتا إلى صدح بقول يسقال يتضباتا طبعا دار الجيل. نسخة أخرى مجلد ككوات بيقوتها الله صدح بقول يلحي أفرطا إلى صدح بقول يتضبي أفرطا دار الكتب العلمية طبعضي طبعضي. مركة أقسام تاسي وحيتها أنواع ذي أهل العلم أقيبيين يعني التكفير كأيقيبيين أيقيبيين كفر الأكبر كأقيبيين يعني اللحدة النوع أما شنتا النوع إسلام معناه هدي شن لو قيبية هدي اللح لو قيبية أيا لو قيبية صينو عن ربابنا يا مت المانين كفر وحان وكقارهين يعني النوع واحدة أما الجهلة أما التكذيبة أما الجحودة يعني كما قارة. كفر يوحى الليلة أما تكفيرك وحق يعني إلهي أصب ناضي يا رسول كيسا صلى الله عليه وسلم بمعنى هو شرعي أو يعني وحي إلهي يا رسول كيسا صلى الله عليه وسلم قال إسيان ومبالا قال إسيان ساسا أودد أهل العلم ومركة عبارات نوع سيد المامي سيد هذا الكفر حق لله يعني وحوي كفره وحق إله رسولك صلى الله عليه وسلم فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. سأشيخ الإسلام ابن تيمية يبو التلمام مواضع سيرد على البكري أما منهاج السنة. وكذلك ابن القيم وحول الكفر حق لله ورسوله، يعني وحوي كفر هو حق إله رسولك سأصغنا عليه بسونا نظمه سنون يدع كت المامية. علماء بضانا ومركي سوحيون السمعي هيا ما شرعي هيا تلمامية وارن عقلي هيا وهاي تلمامية نواجرا مركا وحوي أحكام تشرعي لم يدع سأسأولا المركا وحوي سلان الله عرنا الشيء سوى حلال أما هو حرام إلا بدليل موياني أيان لورن شيء سوى كافر أما كسوى كافر أما وحى سوى كفر أما ما أهان لورن. وهي القول على الله بغير علم وحكمة محرمات شرع وعد كوات كي يكمل وحين كمت وحيال الشيطان كدوني شيطان كحيال أمره وحكمة القول على الله بغير علم. إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. مركب محرمات كما حكم إذا الله إلا قشى روحا علم لولهين بنص القرآن بحرام كيا يعني. بنص القرآن أي حرام كيا يعني. وكذلك إلهي وحول ولا تقف ما ليس لك به علم هراعي وحان علمي كوغو سغني ما هكو تكفيرك وحال إلى ذا أما قاليسين توحال قاليسين أما كفر لغو الشيغية أرن عقلي ليس كغو غاني وحكم عقلي ما وحكم شرعي حكم كشرعي غاني وحال لغو غاني مركي سوحا شرعي لغو غاني تعدي مركا أقونو لهم با كهد لكرت وحي أنا أقونو لهين كمهد لكرا وكدر أيها إنا تهى شيء سوى حاران وحكدر أيها تهى كسوى كفر أما كسوى كافر. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. مركا يعني إلا إيها شيء سوى حلال يوى حرام إلا إذا هذا مركا ما بنانا بنص القرآن إلا إذا هو كفر أما هو كافر ما بنانا على سبيل الأولى والأحرى وتحليلك التحريمك وحكسي هذا يعني تكفيرك باكسي هذا. لذلك هيا وحوية الشيطان كو وحا وتشعلي هاي إن مركا شريعة لغا الشيطة وحا علم الله لهاي جنوب تكبير تواوين بكمت جنوب تكبير تواوين بكمت ساسا ودهت با مركا آيات القرآن كايد لهاي وحاولي إنما يأمركم إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. شيطان كوحا وإذن أمر يا أوكلية هذا هو لوحا صريعك وحكالية وإذن أمر يا يعني وحا وحا فوشح يا حمانتا يا إنا إلهي كشيكتان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وحا إذن علمي أولها يا ربي إنا كشيكتان مركا الشريعة هذه اللي كشيك وحا علمي لولاهي شيطان في والله أطيع يسدون ربيبا لليمي دم بكبيران والله قد عاد ربنا والله عاسي محرمات كمركي التي المامية وحلو قد بيسي وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون في آية الأعراف. سأساوي العلامة ابن القيم في مدارج السالكين وحورنا إياه محرماتك وحلوك الشيغي سيدا يؤكل مركا وينايين بلوك لدم بيسي ومد بتكدم بيسا كوين بضنبوني سلا ساود أعظم هذه المحرمات وحوقوينا شبضا القول على الله بغير علم شرك ذو نوع كم إذا أنواع ذو كان صدى القول على الله بغير علم مركب حتي المامية إنه قول على الله بغير علم ربي إن لقشة واحد علم لورها إنه يتأيد والد شرك كنا أولادي ورشينة معناها سوك لا أشارية بمعنى فرع إنه يتأي مركا شرك أي كفرع أن قول يصف أما كن على نيسو إله إلا قشيغ وحن علم الله أو شرك ما يمنكره إلا ربي إلا قشيغ وحن علم الله فتاوين أدقو طالة من واجران سيدة مركة فتوى ابن باز اللي هي يساقنا وتلماميه محرماتك آيادة القشيغين وقول على الله بغير علم وكمدي على كل حال إنك ستو مسألة ذاس وقصوا قنية هاي مركة يساحن مركة النظر إيا بحثي وكسوغن يهي وحينو تلمامينا من باب يعني مركي سوحي ذكري اما من باب يعني مركي سوحي مركا مقام كان تحذير كفو سابسا ان يعني مركا علماء ذا سساء تلمام اديبا يكبا قطو ان وحوية اي شركة اكبر النقطو وحان اعتقاد سنه هنا وحوية ان قول الله بغير علم ان الشركة اكبر نقطو كرتو ان كبا قطو وإن مركز طاعه هاي المركز يسقى الشركة أكبر ساسا أنه اعتقاد سنة والله أعلم مركز وحويه ما تلمام يسمرنا بدأي وحي سرطه ودن بيهدوي ودن بيهدوي مركز سلاسة أوده وحكم شرعية لذلك أي أدلوات كيي يعني كهذا الموضوع على هذا اليوم وعيد مركا وحوية عيدان متيسان قال لما كود قانتا اما كود تلمانتا وحلو كود تلمان اي مركا انو خطر كسوغن يهي وقال لما دي هلسو يهي لذلك با حديثك صحيحين كو حوو تلمان اي يعني وحوية قفك ولالك كو يلا هذا يعني مركا يا كافر اما عدو الله كو يلا هذا هدي آنو السلاس آهينو كسفة سنانو قالك أو شيكي آنو آي يعني وحوية إساقي كسو النقطة إلا ارتدت عليه من قال لي أخي يا كافر يعني وحوية رواية قروحي تلماما إلا وجب الكفر إلا وجب الكفر على أحدهما قال لماذا لماذا مدبي كل لازمتا أو واجبتا أما كلو شيكي قال لماذا قال إما كشيكي دي بكسو النقطة إساقي قالوا لي لا بد أن بدهم بالنقطة. مركب حوية سيدا يوأدك تاعي، فيتاسكوت الماميس. العلم قرقد وحي قضاء. أدي تأول وحولنا يه. لأن تد أقول هذا، وقال بتاعي عدك أقول هذا. أنا وحنا أولنا يه. وبقالوا يا بأهل العلم قرقد هذا. على كل حال، يعني مركب إطلاق وحفظ والنظر، أو مركب يسوع مركب يعني. كما قالوا بي بهذه الكلمة سلاها العلم كلا تلمامين أوصاص صحيح معها لكن تصنع وحيكو تلمامين سنويني دارين كلي وعن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي رجل قد قرأ القرآن حتى إذا لم يبق عليه ألف ولا واو رمى جاره بالكفر رمى جاره بالكفر وخرج عليه بالسيف قال قلت يا رسول الله أيهما أولى بالكفر الرامي أو المرمي يعني حديث كوحة والتلمامة أن رسول صلى الله عليه وسلم ولوحان إذ ينكبقه أو مضي لو غبقه وحان وقعب سبضنا من قرآن كآخرية حتى إذا لم يبقى عليه ألف ولا واو إلا أن القرآن كوح بكة تقين ألف يوو تونان وضاف إذا ما هو الآخرية أكوبه مركو هالك أمر أيي أيا رمى جاره بالكفر درس كيسي وكفر كوغان أو حر كاسي وكافر وقال وخرج عليه بالصيف إيقي سنواح على شضا صيف ولا صباح وحان إذن كبق التاسان إذن كعب سبلا حتى طيضا يماهك الله قبقيا وحان الله قبقيا مركي سوحا مركو وامد يعني قرآن كبرتي وأخريي وده مركي دم بغلو يكون عاي إلا وحوية دادك مسلمين تاها درس كيساها وكبنا مركي سقيني قالي بيقودنا حلاشة قال قلت يا رسول الله وحنقول رسول كلاهي أيهما أولى بالكفر إيما كودا مركا قال لماذا وحكوغنا يكالوغنا إيما قال لماذا أولو الرامي أو المرمي ما كوحقنا يمسكالوغنا قال الرامي كوحقنا يأولو كوح جنايا أيا قال لماذا ودوه وحمر كسوريين بزار ابن عساكر وسوريين وكذلك مركا قوام السنة الشيخ اللي يلاده أبو القاسم قوام نواب الضبديان قوام السنة أبو القاسم إسماعيل بن فضل تيمي الأصبهاني كتاب كيس اللي يلاده قوام السنة كتاب يعني أبو القاسم إسماعيل بن فضل التيمي الأصبهاني في كتابه الحجة في بيان المحجة مجلد كلابات صفحات أفر بقل يلبا يكنتن إلا أفر بقل يصدح يكنتن محقق كتاب كتحقيقي وحا مركا وكسرري وكذلك مركا وحوي مشكل الآثار كتخريج كيسان وحقوق وين يا شعيب الأرناؤوط وحورنا يا حديث كان وحسن بورنايا سداسية ذا أي ورغي رواية كان مركا يتقواليا وعالفاظ قار كود مركا زيادات يعني مركا يكون تغلبا مركا أبتاسنا وحي كنت سنيسا سلو أدقيا هاي باب كاني أي مركا كنت سنيسا مركا طفق هدي يعني مركا آنو موضوع أهل أهين إنه وحوي وموضوع قضاء يقص أبسن إفتاء إنه كقاب صدى مركاوية وارن مركا يسوح عن أهل علمك يعني مركاوية ألا وحوي عثيمين مركا وشرح يا حديثك إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان وحوي لي قفك يعني مركا وحقا ليسين يا وينو عندي يا يقول عندي ابن عثيمين سيدا شرح مركا قواعد المسلاء الشرطيس وكورني وينو عندي لا يقول حديثك وحوي للنبي صلى الله عليه وسلم عندكم من الله في برهان كحكومة يا وينو يا من عندي لا عندي لا معكة الماما يا وينو شرع على علمي ولي إلا ديك لا عندي وما لها شاعر إلا ديك لا عندي وما لها شاعرك محيري يقولون هذا عندنا غير جائز ومن أنتم حتى يكون لكم عنده يعني وحي ورنا يا تاسي أكفي لكم بنانا ومن أنتم وبل الشيخ إياتهين حتى يكون لكم عنده إلى عند إيالتا مركا وحوية على كل حال ووحق سابسا يعني فروض الكفاية وحق سابسا تضيعا لقيا أبو إن أي إن أي قرنين فروض عيني قصارا بوحى السورة وذا فروض الكفاية وإن أهل وهين إن مركا يسكتاران أي مركا دعي كرتا مركا وحوية فروض عيني قادي لويدينا وحوية كما يعني مركا كما جوابي كرا فرال يومي قيل قدوني ساساودت بابو بطين وعلماء دي النجدين تكمي ذا وحاو يري وحضر كيسا قاركود وموضوعا مركا إسكا يعني مركا قليا التكفير كقصابسا أياها دي لويدية مسألة قصابسا طهارة أما بيعة قصابسا يا دي لويدية كما جوابي كراي بورنا غاية لها دوفة وغادة وهدو إلى الشيخ بالباسايد مركا وحاوية باب كان يعني وحاوية وباب يعني مركا وين نبينا صلى الله عليه وسلم ذات كعب سجلي وي عدة كعب ذكرتانا وحوية وعد مركا يسوح العلم أولى أدى نقفك علم أولى هين كما ذكر قضبك كلانت الماما يا وحوية كفرقة وحوقة بسماء يعني ميد أكبر وين يميد مركا أصغر مركا وحصار ورطي أدلو يعني مركا تلماما يسا كفرقا كيريا كوين بميد والبين كفر الوغي طلاقي أدلة سنة مركا وابضنت أدلة داس وحكم إذا أشياء دا كفرقا الوغي طلاقي لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وكذلك سباب المسلم في السوق وقتاله كفر قتال كمسلم كان كفر اللغم قعابة إذا أبقى العبد فقد كفر الدون كسيد كيسا كعر رواه قالوا في واحد صحيحة من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك من أتى امرأة في دبورها فقد كفر أدلة بذن وكان الدوان بصار ورطي ومرك أصناف بذن كم قعابة إذا مرك إيسا كفر بصار ورطي مرك وحوية أهل العلم يقول وحي كقبان إنه كفر يقول لبن نوعيه وحي كعبر عندما كفر أصغر يا كفر أكبر كفر وين يا كفر ير وكذلك عبارة أخرى وحي كعبران كفر ناقل عن الملة يعني كفر قفك ملة كصارية وكفر دون كفر يا كفر كفر وين كسكي عبارات كأهل العلم وكعبران بك مثل وكذلك وحا علماء قاركود اي كعبران ان يلاهدان كفر عملي يا كفر اعتقادي اصطلاح اهل العلم قاركود اي لين مراد كان لوغه جيدو على كل حال يسمو صح كنقونينا marka loo fasiro waa bayaamin doona insha Allah. Saasile waxa kale ka cabiraan in la yiraahdo kufrun i'tiqadiyyun ya kufrun amaliyyun yunaqidu qawla alqalbi aw amal alqalbi ya nooc saddexaad oo ah kufrun amaliyyun mahdhun la yunaqidu qawla alqalbi wala amalahu. اصطلاحا بين التلمان اهل العلم يقار كود بعد بري وحيدا وكفر اعتقادي صدح بين قيبيا صدح بين قيبيا وحيدا وكفر اعتقادي وانا كفر من لدى قف كبحنايا يا كفر عملية او لبا اي وكلا سارين محيدا دين كفر عملي يناقض قول القلب او عمله كفر عملية او برينيا اما كهر امانيا قلبك أراه ديسا أراه ذا قلبك ومحي وتصديقه إيه عملك قلبك عملك قلبك ومحي ومحبة خشية توكلك إخلاصك يقينك ومراوي كفر عملئة وأما قولك قلبك لي تصديق أبو برنية أما عملك قلبك لي أبو برنية labada asmidahan ayu markaa noqono marka labada hadu markaa midahan buriyo wuxuu noqonayaa kufri akbar kufri akbar noqono nooca saddexaad wa kufrun amaliyun mahdhun la yunaqidu qawla alqalbi wala amala wa huwa alladhi la yunaqidu wa tu ta'rif ta'rif bad wadhi karta hada sifaka shifa ka dhigtana wad insha Allah yaani kufri amali aw mahdhi bi ma'na safia أو قلبك قول كيس أراهديس تصديقه إيه عمل كيس مذنب أم بريني مذنب أم بريني واصل أمرك إيسا حديثا يعني كفرية وتلماميه هدي وحوي يقفك أي نقارين هير يعني مرك إيسا قفين أي برين كرته قول القلب أو عمله سلا حلف بغير الله أما مسلم الله تقالمه يضو حوية أنا أما الله حلاشنين أما يعني وحلا مدى يعني مركة وحوية أمورها سأكل وحي نقنيان وكفرها أصغر كفرها أصغر استراحة سابسا العلم يقار كود أي عبرين وأه كفر عملي يكفر اعتقادي معناه كوضان أبغتش إذن معها عمل بل ومقالو بأغمتش إذن علماء أهل السنة نوتش إذن السباس يضع عبرين وكما تشاهدان إن أنا عمل بلغو كفرين اللي قالوا لي أوحن وكفريا وحا إلى ذا عند أهل السنة والجماعة والإسكوها فقسين يا هاي إنه قفك كو قالوا لي كرقول وراح كلية أما فعل كلية أما اعتقاد كلية ماذا البين اللي قالوا لي وإن إسراعنا إن الشرطي هاي سأساوي ذا كتب الفقه تسوقات وكتابك والباب الردة وحد كواركا يسامركا قفك مسلم كيه الردة مركي تعرفين يا ورجوع المسلم عن دينه قارنا وحي كعبران قطع المسلم دينه يعني مركي قفك مسلم كي دين تسيئنه تشرى ليلة لا. بنية او قول او عمل صدح رامي دينه كتشرى اما انه دين تسيئنه قد رجوع المسلم عن دينه بقول او فعل او اعتقاد انه دين تسيئنه قد اما اراه هذا لو يريد إلا هذا الكلية انت ولا قد بحك راه وين نقول صور شرحنا آياتك وين نقول شكرا استهزائي باك مدى أما مركا فعل كلية وكقبر أما اعتقاد كلية وحبر راعي وكقبر لذلك با مركا حمد بن عتيق رضا إشي سوحا وكيري هذا المعنى يسو مركا وها يعني وحوه قد يكفر الشخص بقول فقط وإن لم يعتقده ولم يعمل به قفك مسلم كينو كو قالوا بالا أركا أراه كليا يانو اعتقاد هدو دور آنو فعلهان نقص مين أفك هذا الكاو كيري كليا ينو دينتك قبحا لأركا قد يكفر الشخص باعتقاد فقط وإن لم يعتقده ولم يعمل به قد يكفر شخص بقول فقط قول كلي انو كغالو بالاركا يانو اعتقاد ان عملها انو سمو انو فعل كلي كغالو بالاركا وإن لم يعتقده ولم يعمل به يانو اعتقادنا يعني مركا كنا عمل فلين به قول كليينو كقالوا والا فعل كليينو كقالوا والا يانو أرنبا يانو كهضي وإن لم يتكلم به يانو كوهضي يعني مركا وحوي آنو اعتقادنا اعتقاد كليينو كقالوا والا يانو مركا كنا هضي سمينا اعتقاد كليان قلبك صورات وكفر النفاق إنو كقالوا والا سيداسنا وحا وكتل ما رسائل كيسا إنه تا إجماع أهل السنة والجماعة يسكوا ذا وافقصين صلاة في الأيام. وكذلك يعني الرسائل الشخصية لشيخ يعني مركا ابن عبد الوهاب سونا وحا مركا وتقريرنا يا أما وصوبا يا محمد ابن عيد نيلا يا مركو رسالة وصادر أيه يعني مركا وتل ماما يا إنه هذا قرانا يا اعتقاد سيء يا علماء إنه يكون إجماع سيء قول كليا لو قالوا أما فعل كليا لو قالوا أما اعتقاد كليا لو قالوا مدنا بالشيء كليا الراعي يعني مركا إن لو وافتشي أو أي صواب طايساسي أيوت المامي. وكذلك سماحة الشيخ مركا محمد بن إبراهيم يدل إجماع أهل العلم وافق سيئا إن يتعي قف قول كلية إنكو قالوا بي أما فعل كلية أما اعتقاد كلية أيو مركا قلت المامي مركا وارهنان مران كوغني وحوية علماء القارقود هذي كعبيران كفر عملي وح مركا يوتشيدان معها إن المركا عمل لغم كفريين من لدى لقبحي وحوية سلو عضينا يوه ابن القيم في كتاب الصلاة وحورني يا كفر وكفر جحود وعناد بوقي بسماء يا كفر عمل لبدا سوقي بسماء كفر جحود وعناد وحوي يا مركا يسوى حميد مركا من لدك قبح يا كفر كفر عمل كفر قال لي إله ذا وحوقي بسماء لبا كفر عمل يضاد الإيمان من كل وجه كفر عمل مركا إيمانك كهر إيمانا يسكى استوى وقهر إيمانا يؤنسنا بوافقين بمعنى كاسوا من لدى قفك كبحنية يا كفر عمل لا يضاد الإيمان من كل وجه بلا وجه كستك عارضين بمعنى وحوية أنو قفكم من لدى كبحي كبحي مركا كفرق عمل كأي الله بقي بقي بمعنى عمل كي أما فعل كي كفرقها وحقوق بسماء النصوص كفركم مقع عوضي مذو من لدى كبحي مذو كبحي كفركم من لدى كبحي عمل كا وحكم إذا مصحف كأينو عاديك يسوي تابع سألو قرنا ينو قرآن كيه أي عادة كتوشي اختيار أبو كتوشي عاملة سواء قصية اختيار كيس قرنا يا المصحف كيلو يا وقايس وبتاعي وكفر عمل لكن من لدى وكذب حيا يلو الرميسية هاي وبمعنى كتاب كحرمين يو اعتقاد سيا يمسو التوبة عمل القلب يجيب برينيا كتاب كي مركا يسقى محبتي تعظيم كي اعتقاد كي يعني مركا يسقى كتاب كحرمين لها أي مركا برني سيدا ساوالي من لدى وكذب حيا من لدى وكذب حيا وكذلك نبي أياد الدليل على سبيل الفرض والتقدير ما سورتو بكرتو حوية إنو نبي قاس يعني وحوية اعتقاد سيئة هاي تعظيم كيسية وينيه ساء ما مركا وحوية يعني قلبك إذعاني انقياد وقهية أو تعلي هاي ما سورتو بكرتو وحي مركا لازم سنيسا إلا ما إلا إنو مركا يسا وحي نعبية يا عداوت لذلك يضاد الإيمان من كل وجه مركا وكفر مخرج عن الملة عمل بها هذا لكن ملة قفك وكذبحية يا كفر عمل أهوان من لدى قفك كبحي واصل أصنافت شرعه مقعب كفر مع صلة كبائرتها صلة وحوى يقف مسلم والذي له يعني يبان الحلاشنين أما مركا وحوى يعني مركا إن الله سمعيه يعني مركا إتيان الحائض قفك دمري عدد قبتين الله تقايه أشياء دي مركا شرعه مقعب كفر الحلف بغير الله أشياء النوع عصاه كواسا مركا سوكر مركا علماء يعني مركا عبرتي رياضة انو الشيقني مراد كودا إلا فهما اياها بون وعن لغو فسرين يعني مركا وحن مراد كودا هاي وعن لغوران مركا يسا وحن مركا عمل بوحو كما قالي سنيا يعني وضع هذا مثلا شيخ يعني شيخ السنة محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه في بعض الأحيان وحا ورنجري يعني مركا كفر وحوقا بسماء اعتقادي عملي اعتقادي عملي بوقا بسماء مركا وسياس ليا هي معناه وقما جيدو وح كستو عمل اهل وقما كفريه واي وحو التصريح يا عمل الله قالين كفريه او وحا ولا اعماشه وحا كميدا عم اعمال يعني قفكه مركا كتسنيسه كفريه مركا كتسنيسه باطن كي قرصون او وحا وهي قفكه انه مسلم يهي اين استور توبي كريم سي قيرا كوتو سنيسا سيدا انو مصحف كيسكو تاغو يعني معرفة يقصدي ذي جبتو مصحف كو ادنك كو جوجي وانو قرأي مصحف كينو ياي وانو قصدي وانو قصي كاسي ما زورتو بكرتو انو مسلم ياي مركا عمل كنو عاسو عمر من لده لقا بحيب ساس يدا ايو مركاو وكذلك اشريطاتي ساقار كود سيدا مركا كو دوبان مر لوي ديي او مركا لقو يري وحيالان مركا يساو عن مركا يعني أعماشا قاركود وحاو تلمامي أو يري هدي كفرقا عمل كامركا إساقا لغو كفرنا يا كفرقا عمل كا هدي أي تاي وحلغو كفرنا يا وحاو تلمامي أي تاي مت كفري اعتقادي اللي حسابنا معنى يوغتش إذا واسدة وفصري أي مركا إسلا نوعيهين يعني حافظ حكم كتاب كيسا اللي يرادو أعلام السنة المشهورة وحافظ حكم كتاب كتلة أعلام السنة المنشورة وحاو قتل مامي إن وحاوي كفر قوقة بسمى كفر عملية ومحضية يا كفر كفر اعتقادية يا كفر عملية ولا يناقض قول القلب وعمله لا بدا سوء قيبي لا بدا مركو قيبي أي مركو دم سؤال بو سويدينيا سؤال شو سويدينيا وحاي تهي هدي كفر قول لا بدا قوقة بسمى سيداو حوايا قفكم من لده وقا قبحايا يعني الدين تعايد الله عايا ايو اما مصحف كالتاقستا ليسكو تاقا ايو اشياء ذا النوع عاصا سيدو قفكم من لده وبحايا وايا وحوايا سيدا موقتا وكفر كفر عمل وي وعمل كيبا مركيسا وحلو كساف صنط شوقوا كتوابا يا وحورنا يا ومراسي كفر عمليا ماءها الا موياني يعني نعطان كاي كل عضي إلا مويان دعتان كا يكون عضي مركا وحويا من جهة العمل دعتان كا يكون عضي مويان سكر وما ووحينا دعكرين ما بدع كرتوين ومراسي تماضو اللهم إلا مويانه إن مركا اعتقاد فاسدين وشرو أو وهليو أو كل ما يهي مويان سكر لنا ودعكرين بي يلو عمل كقلبك اللوايا يوم بي من كرتا سكركم أي من كرتا على كل حال عبارة السادة نصهان مركا ما يعني صدران وما آخرين إياه لكن خلاصة هذا الكذب وحياة أمورها سي كفر عملية لو ما حسابين يوم ويانا إني عمل كل عبي لكن ما دعيسه وما إيمان إيسه إلا يعني عمل القلب أما قول القلب إلا وايو وبمعنى وحوي اعتقاد حمي ماشا تشرم ويانا سكة لمركا وما دعيك تقول سكة لما دعيك تقول وانا هرتلا مركا اعتقاد كاحدين وهيريو ومركا لغما ومدان دعي كريم بولي سكة لغنا دعضو مركا سلاسة وذيت مركا انو تعريفين اني كفرقا نماينان ورنبوري كفرقا من لدى لقبحي وكفرقا عمليقا وحانو لوا كفر عملي ومركا محضي او لا يناقض قول القلب ولا عمله ساسا مركاني ساسا نكو تعريفني مركا وحوي على كل حال صورة النوع عسا وحوي حسابنا يا شيخ الالباني يا علماء ذا لم يتكي استلاحة وقت اذا قال استعماشي يعني وحي حسابنا يا مدرب كفر اعتقادية كتل مميا لذلك أي علامة ابن القيم مركا ورنا يستارك الصلاة وقتل الماما يا ورنا يا وكفر عملية مركا وصلا ورنا يا شيخ مركا يعني وقت يدا قاركود وحوي سلسلة لقسو النقلية وتعقيبنا يا وحورنا يا وحي قاري كرتا وقت يدا قاركود كفر اعتقادية وانا الصورة دا قفك وكو قالوا بيو سيدا هدو حوي دلكي كدورتو يعني مركا وحوي صلاتي صورة دا سوكرا وحي نقوني سيقول كفر اعتقادية مركا هذا حسب سنوبه مركا على كل حال ومجرد اصطلاح يعني ارهم كصاف سوي ولا مكر وصلاع عبيرتين واجران هذا عبارات لم يذهب دي عن حكيرة المامو مثلا وكل شيخ الاسلام ابن تيمية وحوري وقت ذا قاركود وحوري ما تقدم من الاثار فيها دلالة على ان سب اوجب القتل وسب كلام لا يدوم ويبقى بل هو كالافعال المنصرمه من القتل والزنا متصرما ما يقرا اني ساتهي وما كان كذلك ان منصرمتها لكن فريا وما كان هكذا فالحكم في عقوبة فاعله مطلقا بخلاف القتل للردة او للكفر الاصلي فانه انما يقتل لانه حاضر موجود حين القتل كفر اصلي اما كفر الردة تلك لو ديله يو كلا سببته waxaa weeye markay saaxan marka waxaa loo dilaya waqtigan la dilayo kufriga waa jooga waxa wari bixilaaf qatl lil riddati aw lil kufr al asli fa innahu inma yuqtalu lianahu hadir mawjud hin al qatl lian al kufra i'tiqad wal i'tiqad yabqa fi al qalbi wa inma yadhharu annahu i'tiqad mimma yudhiru min qawl wa nahwihi fa idha dhahara fal asl baqa'uhu fa yakunu hadha al i'tiqad hasilan fi al qalbi waqt al qatl hadalka wuxuu koornaya asarim al maslul على شاتم الرسول طبعا دي هوري قديمة ده هاي أفر بقول يلبا إيا كنتن أفر بقول يلبا إيا كنتن أصارم المسلول مركا شيخ الإسلام وحول الكفر اعتقاد من أورونا أن مركا شيخ الإسلام مركا مقبو إن فعل لغو كفريو بلا واقبا ما رب ضنبو هذا الذي سكو عدي مركا يسقى إن فعل لغو كفريو ما رب ضنبو عدي ما رب ضنبو عدي لازم تانك وتلمام يعني لازم سنة يسوطاسي هذا وحافظ حكم يعينو كي شاريني نسكنا الدبا إن شاء الله وكآخرين دونا ayaa waxa weeye uu isaguna uga jeeda waxa uu isagoo markaa tilmaamaya asabu mustalzimu lil kufri sabbu wuxuu laazim sanaya kufri bu laazim sanaya markaas uu soo waday hadalkii ilaa uu ka yiri wa hadhihi al mulazamatu intu yiri asabu mustalzimu lil kufri ayu waday markaas uu wa hadhihi al mulazamatu la tuhinu amra sabbi فإن كونه مستلزما للكفر يوجب تغلظ عقوبته الصارم المصلول الطبعة القديمة أفر بقول سديد يصدم ساسلا وحكى لو يري لو فرض أن علمنا أن كلمة الكفر التي قالها خرجت من غير اعتقاد لموجبها لم نكفره الصارم المصلول طبعة القديمة شن بقول سديد يكونتر marka waxa weeye saddex naqli oo sheekhu islaam leeyahay oo saddex ma saarimo masluulka oo i'tiqaad ka tilmaamayo ayay markaa tilmaanay marka waxa weeye meelo kale oo la midna waa jira waxa wuri fayna sabahu aw shatmahu miman yudhiru al-iqrara bi nubuwatihi dalilun ala fasad i'tiqadihi dad badan baa waxa yiraahdaan hadii la yiraado shaygan sabbigeedii lacaayayo rasuulka ama nabiga ama yaani ilaahi lacaayayo دليل بيوطه مركا يسقى كفرق قلبي جيسا وإرجاء هذا شيخ الإسلام نساه وعبريا أي ماذا إسلام كالنا وعبرا فإن سبه نبيك عيدا وعايا أو شتمه ممن يظهر الإقرار بنبوته دليل على فساد اعتقاده وكفره به أي دليل طاي بل هو دليل على الاستهانة به والاستخفاف بحرمته الصارم المصلول طبعة القديمة صدح بقول إيو سقال يا صدم meelo kale oo la mid ah ayaa jira oo cibaaraadka yani qaar ku dhadhow marka cabirayo ayaa jira bal marku ka waramayo marka isaga acmaasha lagu kufriyo marku ka tilmaamayo waxa uu yiri وكذلك تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم بالقلب وبغضه وحسده والاستكبار عن متابعته اعظم اسم من اعمال ظاهره خاليه عن هذا كالقتل والزنا والشرب والسرقة وما كان كفرا موضع شاهد بيت القصيد وما كان كفرا من الأعمال الظاهرة كالسجود للأوثان وما كان كفرا من الأعمال الظاهرة كالسجود للأوثان وصب الرسول ونحو ذلك فإنما ذلك لكونه مستلزما لكفر الباطن يعني وحوية أعماشا ظاهر كاية لغو كفر يوسيدا مركا صنمكا أصنامتا إن لو سجوده يا رسولك إن لعايوك أعماشا لغو كفر ينوع عصوك لا ونحو ذلك فإنما ذلك لكونه مستلزما لكفر الباطن وحيسيدا أولنا قطعي إن أيتهاي كفر الباطن مذي لازم سنيسا وإلا فلو قدر أنه سجد قدام وثن ولم يقصد بقلبه السجود له بل قصد السجود لله بقلبه لم يكن ذلك كفرا وحوكول مجموع فتاوى مجلد كأفر يتبنات صفحة بقول إيه السقال يتبن إلا بقول إيه لباطن ولبا هذا الكم بقول إيه لباطن بكويا لا بقول إيه لباطن أي مركا كويا لا مركا وحوية على كل حال علماء أهل السنة يعني عدي سدى عبرتي وحا مركا لوغو فصيريا سدى حافظ حكم وتفصيلية وكو تفصيلية مسألة ذا ينشيغني أيا مركا إيسا وحا مركا لوغو فصيريا عبارات كروا مركا إيسا مجملة علماء قاركوت سدى كعبرين يعني سدى سيادة أي مركا ولي سدى سيادة أي مركا ولي مركا خلاصة القول وحيتاي مسألة ذا وحوي قصابسا اصطلاحا شايقة اصطلاحا لإلى ذا خدي وحوي واصطلاح اصطلاح سيئي وحل إلى أرطع علمات وحي لا مشاحة في الاصطلاح لكن لازم وحا اصطلاح إلا فاهمين شدد يدبات سوحا كيما نسا اصطلاح يديان لفاهميني اصطلاح يديان لفاهمين إجمال كدرنا يا أما مركا يساقا سيقال هذا يعني مركا لو فاهم أي حال كنو عاصو قلال سيدا مركا وحوي أي ددك قاركوض فاهمي وايين عبارات كعلمات يلو كفر اعتقادية كفر عملية معنى يوجد شيء وحالله وحي اللي قالوا با عمل بها كدعين هو كفر اعتقادية سببته وحيتهاي اعتقاد حنبي لازم سنيسا وكفر الباطن بي كتو سنيسا قلبي قينو كقالوا بي كتو سنيسا سيلا استرتيت كفر اعتقادية سببتها سالو اعتباري وحي اللي كفر من لده لك قبحين قلبها كدعو هكدعو أف هكدعو فعل هكدعو كفر عملية كإطلاقه قلبها كدعه سيدا رياغة أعماش قاركوت كدعه إلا وانيو قلبه كدعه قولها كدعه سيدا وحوية مركة يعني الحلف بغير الله هي أشياء ذا لم يتكاه يو نوغا إن لو نسبي لو قد شايدين مركة يساوحا قيود علمات الشيكي شرين يعني مركة لغرية بيو فعلها كدعه سيدا مركة وحوية اتيان الحائض أما اتيان مركة يساوحا مركة المرأة من دبورها أشياء ذا سوقا وحي أن من لدى لغا قبح إن الشرع وكفر كما قعابين وكفر عملية إطلاقين مراد كي أتشيدان فهن السلاوي حسيهاتي هدي مر عبارة داسي دد بدني فهم وايين إشكالنا أي دلسي وعفي عن إلا إسكالنا فهم وعن الأوران كفرق أكبر كاهي وكفر اعتقادية كفرق أصغر كينا وكفر عملية إنا سلا الأوران إلا إشكال با كده شو دد با فهم وايين يعني مركا وحوية سغل لا لو فهم مركا عباراتك واضحة اللي فهم ايو هل هو كافتومو وما حال لورانا يا كفري اكبر يا كفري اصغر اما ما حال لورانا يا كفري وحوية اعتقادية يا كفري عملي الله بوقع بسمه كفر عملي يناقض قول القلب او عمله وهذا كفر اكبر كفر عملية وقول كقلبك وتصديقه أما عمل كقلبك ومحبضة يتعظيمك يعني مركة وحوية شعيلك يخشيضة أمورها بريني ويصغنا وكفر أكبر وصيدة مصحف كعديق اللي سكتها قيض الله قرني وصيدة نجاسة مصحف كالغطوري وصيدة صنم كسجود اللو سجودي وهلو مجر وصيدة النبي هديل دلك لديل يالله بررين لديله أشياء ذا نوعس وكفر عملي محض لا يناقض قول القلب ولا عمله يا كفري مركع عملي الصافي وبمعنى محك سافي هاي يعني وحوي اعتقاد فاسد ما لازم سنين قولك قلبك وتصديقه يعمل القلب لبدا مدنا بلا برين مال كاسنوا مركع غير ناقل عن الملة مدان قفك الدين تكبحين انو كساري مركا استراحات كاسال الاسلام اما كفر ناقل عن الملة الاوران ككلنا كفر دون كفر بالاوران اما كفر غير ناقل عن الملة اما كفر وحا الاوران يا اكبر ككلنا كفر اصغر اما وحا الاوران يا كفر اعتقادي ككلنا كفر عملي قانا الله الله قيبني وحا الاوران يا كفر عملي واكبر نقول يا اسلام يناقض قول القلب وعمله يا كفر عملي او محضية ولا يناقض قول القلب ولا عمله سيدا اهل العلم يقار كود كتاقين فتاوها اللجنة الدائمة أي كفة وطي مركي سواح المركة على بضع أصبعي وقيد السيد وعلى ويدي وعلى ويدي يعني تارك الصلاة كفر عملية يعني مركة سدود من لده وقبح حي سدو كفر عملية وجه استثناء قلنا محوية سألنا عسى لويدي مركز وحي الهدين ليس كل كفر عملي لا يخرج من الملة بل بعضه يخرج من ملة الإسلام وهو ما يدل على الاستهانة بالدين والاستهتار به كوضع المصحف تحت القدم وصب رسول من رسل الله مع العلم برسالته ونسبة الولد إلى الله والسجود لغير الله وذبح قربان لغير الله ومن ترك ومن ذلك ترك الصلوات المفروضة كسرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح عن بريدة بن حصيب رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة